نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، دائما مع سلسلة في ظلال آية، أو مع موضوع في ظلال آية، نتفيأ في ظلالها ونجني من خيرها وبركاتها. إنها آية عظيمة، وهي قوله جل في علاه: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. حقائق ومعاني عظيمة تحملها هذه الآية في طياتها. في زمان غابت فيه الرقابة الإلهية، وطغت فيه الماديات، حتى نسي الإنسان ما له وما عليه. فما أحوجنا للوقوف مع هذه الآية لتدبر معانيها والوقوف عند دلالتها، لعل القلوب أن تحيا وترجع إلى بارها. حينما تسمع أيها المسلم وتسمعي أيتها المسلمة يا، فأرعها سمعك. يسميتي كنت يقرأ القرآن، ينبغي أن لا يقرأ القرآن هذن، غير غادي. هذه القراية اللي هي الإنسان مسترسل فيها قد يكون لها نفع من حيث الأجر، لكن لا بد لكل مسلم ومسلمة من أن يتدبر كلام الله. القراية اللي هي مسترسلة مزيانة تيكون عندك فيها الأجر، ولكن تيخصك مرة ولا في كل نهار تعطي واحد لوقت لتدبر كلام الله. ومن هذا أو في هذا الصدد أن الإنسان دائما وقت ما قرأ يا يوقف. إذا سمعت يا أيها فأرعها سمعك، مي تسمع يا خصك توقف. واش ودير في دماغك بزاف الحوايج، تعرف بأن هذا نداء ونداء ممن؟ إنه من العظيم جل في علاه، إنه من العظيم جل في علاه المعظم. إلى جنى شي خطاب الآن من ملك البلاد تيكون عنده وزنه، وكل كلمة تيكون عندها وقعها، ماشي هي لجا الكلام عند زيد أو عمر من الناس، لا كل ما زدت مرتبة الواحد إلا وكلامه تيكون نفيس. إذن هذا الكلام نفيس، بل هو كلام ليس كمثله كلام، لأنه ممن صادر من الله. إذن رب العزة والجلال ينادينا جميعا بيا أيها يا. ومن باب الفائدة أنه لم يذكر أو لم تذكر أداة نداء في القرآن إلا يا، لأن أدوات النداء ولا النداء أشنا وقع هو طلب الإقبال بأحد حروف أو بأحد أدوات النداء، طلب الإقبال بأحد أدوات النداء، وهي ثمانية، منها ما هو للقريب، ومنها ما هو للبعيد، ومنها ما هو مشترك بين القريب والبعيد بحال هدية. ولم يقع في القرآن أداة نداء إلا بيا، كين يا، كين أيا، كين هيا، كين أي، كين أ، أفلان، هذه القريب. إذن فرب العزة والجلال ينادينا في القرآن باش بهذا الحرف بالذات اللي هو يا، لأنه حرف مشترك، حرف مشترك ينادى به القريب كما ينادى به البعيد. إذن يا أيها الإنسان نداء من رب العزة والجلال لنا جميعا. كيف ما بيكون الإنسان سواء كان كبيرا أو صغيرا، عالي القدر أو وضيع، وكيف ما بيكون، لأن معنى الإنسان ما ندلش باش بني آدم ولا البشر ولا بالإنس، لأن كل كلمة في القرآن تكون عندها مدلولها. الإنسان معناه هنا كل مخلوق من ذرية آدم، كل مخلوق من ذرية آدم. أنت منهم إيه؟ إذا أنت عندك الخطاب، تعنيك الخطاب، وأنا منهم تعنيني الخطاب، وأنت منهم منهم تعنيك الخطاب. إذا الكلام ماشي لواحد الفئة معينة، لا، لنا جميعا. يا أيها الإنسان أش بيقولنا الله تبارك وتعالى، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت في هذه الحياة الدنيا تسعى وتجد وتكدح، غادي تدير المجهود، تسعى تعمل. كل واحد فينا إحنا الآن مزاقيش، كل واحد فينا الآن خدام، كل واحد فينا إحنا الآن تيعمل. هل هذه حقيقة يا معاشر المسلمين تحتاج إلى التأكيد؟ واش نحتاج نقول لك بأنك أنت في هذه الدنيا راك تخدم؟ ما نحتاج. ولكن الله جل في علاه أكد الكلام لفائدة ولغاية ستأتي بعد، فملاقيه. إذن إنك كادح إلى ربك، إنك كادح إلى ربك كدحا، إنك كادح كدحا، يعني تعمل عملا بالليل والنهار، وهذا العمل يختلف باختلاف الأشخاص. والذي يفسر هذه الآية التي يفسرها وتبينها بيانا شافيا قول النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أش بيقصد رب العزة والجلال من هذا العمل اللي هو العمل الدؤوب اللي احنا تنديرو تنوصلوه في حياتنا؟ معنى أن كل واحد تيخدم أش عنده جوج الحوايج لا ثالث لهما، إما أنك تسعى في فكاك نفسك بمراض الله وبمرضاته وبما يحبه، ولا الإنسان يسعى إلى هلاك نفسه، وذلك بما يغضب الله جل في علاه. إذن كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها، كي اللي تحل عينيه مع الصباح، ها تحل عينيه على الصباح وتنوي نوايا الخير وتنوي أعمال الخير وتتلقى حركاته وسكناته كلها لله، فهم حقيقة الدنيا وفهم أن الدنيا هي دار ممر لا دار مقر. عرف بأنه أش واحد اللحظة أش الله يهنيك، واحد اللحظة الله يهنيك، ما عندوش أش شي طابع بالله، عندك عام عامين تتوصل 60، لا لا لا لا، في واحد اللحظة الموت لا يميز لا بين صغير ولا بين كبير. هذه حقيقة خصنا نعرفها احنا الكبار، ويعرفوا حتى الوليدات الصغار، الموت متى يميز. الله تبارك وتعالى قال لا تاتيكم الا بغته، وكان ما كنا قديرنا في الحسبان، وراء ما غادي يجيرها في الحسبان، ولا عمر غادي يجيرها شي واحد في الحسبان. إذن كي اللي تحل عيني مع الصباح يعرف هذه الحقيقة، تقول واش ضمني أنا؟ إيه عندي الفلوس، عندي القوة، عندي الجاه، عندي كذا، ولكن هل هذه الأشياء تغني عني من الله شيئا؟ لوالو، هلك عني مالية، هلك عني سلطانية، والو التشع، كل شيء تيمشي. فهنا يتجرد الإنسان، تيولي تيتجرد وتيولي تيوهب نفسه لله، تتلقى خدام مع الله تبارك وتعالى. الدنيا إلى خدم فيها شي شوية تيديرها آش، تيديرها قنطرة وممر وعبور، لاش ليرضى الله وللآخرة. فهذا بائع نفسه لاش لله، فمعتقها قد أفلح من زكاها. والآخر مسكين هيمنت عليه الغفلة واستحوذ عليه الشيطان، وظن المسكين أن الدنيا هي دار مقر، لا دار ممر. هو راه ملي تيقعد وتسولو ولا يشوف الموت تيقولك إياه، ولكن الغفلة تسيطر عليه، تتلقى حركته وسكنته لاش ماشي لله، تتلقى نواياه وأفكاره لاش لغير الله. شوف شوف شوف حالنا احنا دابا الآن، بالله عليكم دابا الآن يدير نفسه في الميزان، كل الناس يغدو، دير نفسك في الميزان، مين تحل عينك دابا الآن؟ شوف دابا الناس وخاصة في هذا الصيف تيجهلوا الناس على المعاصي، تيرفعوا لراية وشعار العصيان لله رب العالمين في شواطئهم، في رحلاتهم، في راحتهم، في بيوتهم. كان الإنسان محبوس بالقراية وكذا، دابا بقى تلقى قراية ولو إذا ناش تلقى الحبل على الغارب، ما كاين لا حلال ولا حرام. هذا قد أهلك نفسه وأوبقها في رق الشيطان وفي رق نفسه. هذا خاب وقد خاب من دساها. فأي الغاديين أنت؟ أنا غادي وأنت غادي، فأي الغاديين؟ هل أنت من الناس الذين ابتاعوا أنفسهم لله، أم أنت من الناس الذين رفعوا شعار وراية العصيان ضد الله سبحانه وتعالى؟ فاحذر رحمك الله، إنك كادح. كل شيء تكدح، كل شيء غادي خدام، غيراش إما أن تخدم النفس والشيطان، وإما أن تخدم نفسك بحيث تعتقها من غضب الرحمن ومن غضب الديان. فاحذر رحمك الله، إنك كادح إلى ربك المنتهى. معاشر المسلمين، هو الله الرجعى إلى الله، المنتهى إلى الله، ثم إليه ترجعون. كين يرجعون وكين ترجعون، هل ترجعون بالزمنك؟ هناك من يرجعك إليه شئت أم أبيت، هناك من يرجعك إليه شئت أم أبيت، إنه الله. إنك كادح إلى الله، لا إلى ربك. الربوبية، لأن من تمام الربوبية أنك ما تخرج على التصرف تاع الله تبارك وتعالى. شحال بيتعيش؟ واش اللي بغيتي دير في هذا الكون؟ واش لا، كل شيء هذا مآله أن ترجع إلى ربك وأن تلقى ربك. إذن لقاء الله تبارك وتعالى ما فيه شي إشكال، ما فيه شي شك، ما فيه شي ريب، فملاقيه. لكن المشكل كيف ستلاقيه؟ على أي حال ستلاقي ربك؟ هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إنه جل وعلا ولي ذلك وهو القادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. إذن اللقاء معاشر المسلمين حاصل لا محالة بيننا وبين ربنا جل وعلا. اللقاء حاصل، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فاللقاء حاصل، لكن المشكل أو الإشكالية أو الشأن كيف ستلقى ربك؟ كيف ستلقى ربك؟ بعض الناس لا يرجون لقاء الله، لا يحبون لقاء الله، يكرهون لقاء الله، باش بفعالهم وأحيانا بألسنهم. إن الذين لا يرجون لقاءنا، شكون هذه النوعية؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. هذه كلها صفات تاع واحد النوعية تاع الناس اللي آش لا تأمل في لقاء الله. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. خيبة تتشوف انت الصباح وفي العشية تياش يؤخذ منك فلان اللي هو من قرابتك وجارك، وفلانة كانت كذا مشات الله ينيها وفلان وكذا، ولكن الإنسان حقيقة لا ما تيبيش خلال الدماغ تاعه، ما تيبيش خلال الدماغ تاعه، رغم أنها حقيقة بادية. واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هؤلاء خاسرون، خاسرون في دنياهم وفي أخراهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كاين واحد نوعية الناس ما دايراش أمام العين تاع أنها بتلقى الله تبارك وتعالى، ما كاين غير سوق غير درم. حتى ذاك الشيء اللي كانوا يقولوا الناس قبل شوية ربي شوية ما بقاش، الناس غادية في واحد الاتجاه، نسأل الله السلامة والعافية. حنا ما كاينش شي رقيب، ما كاينش شي رب اللي هو فوق العباد، الله المستعان. هؤلاء نسوا ربهم، هؤلاء خسروا أنفسهم وأهليهم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقال الله تبارك وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. هذه الصفات لهذه النوعية تاع هاد الناس، رغم أنه آش كي قلت لك ستساق سوقا إلى لقاء ربك، ولكن هذا اللقاء ما تيكونش عنده واحد المعنى. هذا اللقاء ما تيكونش لقاء تسمى لقاء عام، كل شيء غادي يلاقي الله تبارك وتعالى، ولكن كاين واحد النوع تاع اللقاء سيسميه العلماء لقاء خاص، اللي هو لقاء الرضا والنعيم. لقاء الرضا والنعيم دوك اللي اش بائع نفسه فمعتقها، ملي تيتلاقى مع الله تبارك وتعالى تيكون واحد اللقاء خاص، تيسميه العلماء لقاء الرضا والنعيم. لقاء الرضا والنعيم تتلقى مع ربك جل وعلا، وهذا اللقاء يتضمن أعظم شيء كما ذكر بعض أهل العلم، وهو رؤيته سبحانه وتعالى. بحال واحد دابا الآن نقول مثلا ملك البلاد، تيقول لك باش بيشوف الشعب تاعو، وتيبسطوا لي واحد المكان واسع، وتيجيوا الأمم والخلائق من جميع الجهات تيتلقى معهم، لكنه آش لقاء عادي. هل كلمك؟ هل حدثك؟ لا لا لا، لقاء تسمى لقاء عام ما فيه تشي فضل، هو يادي فملاقيه. وكاين لقاء خاص اللي هو لقاء المؤمنين. دوك اللي كانوا تيديروا قدام عينهم انه اش غادي يجي واحد النهار، اذا خصني نعمل، خصني نخالف النفس تاعي، خصني نخالف الشهوه تاعي، لان بغيت نتلاقى مع الله تبارك وتعالى. اش بغيت نقول ليه؟ ماذا عساي انا اقول؟ بغيت نلقى كل شيء موجود، كل شيء حاضر قدامي، اش بغيت نقول؟ اذا هذه النوعيه الله تبارك وتعالى تيتلاقى معها لقاء خاص، لقاء خاص له هو لقاء الرضا والنعيم، والذي يتضمن أعظم شيء، أعظم من الجنة، لهو رؤيته سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن لا يحرم الجميع من هذه الرؤية. إذن قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو، الآخرين لا يرجون، لا يرجون، لا لا لا، هذه النوعية ترجو، ترجو لقاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه، أحيانا الإنسان يعمل للجنة مزيان، ولكن كان واحد هم علمنا أنك ترجو لقاء الله، لأن لقاء الله يتضمن آش؟ يتضمن رؤيته والجنة. فمن كان يرجو لقاء ربه، الإنسان اللي تيأمل كذا أش بيدير؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لبلقاء تاع الله تبارك وتعالى هذه مواصفات، خصو يكون على الجادة، يكون مخلص في العمل تاعه، ما يدير شي عمل إلا لله، ويدير العمل صواب كيف بقى الله تبارك وتعالى. هذه الصفات، هذه الصفات هاد الناس. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الذي يحب لقاء الله يحسن صلاته، الذي يحب لقاء الله يحسن صلاته، تيتهلا في الصلاة تاعه، ما تيضيعاش، ما تيفرطش فيها. تيقول ابن القيم رحمة الله عليه: إن للعبد موقفين بين يدي ربه جل وعلا. كلام نفيس. كل عبد عنده جوج المواقف بين يدي ربه جل وعلا: موقف في الدنيا وموقف في الآخرة. كل واحد منا تيوقف بين يدي الله فاش بجوج المواقف، كاين واحد الموقف اللي هو في الدنيا وكاين موقف في الآخرة. فإن أحسن موقفه في الدنيا اللي هو في الصلاة سهل عليه موقف الآخرة. إذا الإنسان طلع في صلاته وهز ليها الهم، وكانت الصلاة بمعناها الحقيقي، ذاك الموقف بين يدي ربه جل وعلا يسهل ويهون، يسهل ويهون. ماشي موقف سهل، موقف عظيم، موقف عظيم بين يدي رب العالمين. ومن استهان بموقفه في الدنيا وفي صلاته صعب عليه موقف الآخرة. إذن آية تحتاج إلى مزيد عناية وإلى مزيد آش وإلى مزيد بيان، ولكن حسبي الذكرى. يا أيها الإنسان، نعودها، نعودها آش بنغمة أخرى وبنسمة أخرى. يا أيها الإنسان إنك كادح، أنت غادي، إنك كادح لمنتهى آش إلى ربك، فيق. إذن خصك المعقول، بركة، تلين، تلين، والإنسان غادي في عمل أيام إلى أين؟ إلى أي حد؟ لأن هاد الناس الآن اللي تتخدم، سواء الناس اللي غادي نفترق ولا اللي ما غادي نفترق، أشباو أبو حاجة واحدة كلهم مشتركين فيها، وهي طلب الراحة والنشاط. هادو تيسعوا في المعاصي باش ينشطوا، وهادو تيسعوا فاش في طاعة الله باش ينشطوا. لكن هؤلاء أخطأوا الطريق، أخطأوا الطريق ورب العزة والجلال. مع مرة حتجيب المعاصي أبدا أبدا، مع مرة حتجيباش بما يغضب الله. ومن أعرض عن ذكري، وما داك اللي صوبك اللي قدك اللي خلقك تيقول لك هذا الكلام: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في حين أن الطاعة هي سبب الراحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سيدنا بلال: أرحنا بها يا بلال بالصلاة. هذه الصلاة تجي تقيل علينا إحنا الآن وعلى وليداتنا وعلى كذا، هي فيها الراحة وفيها الطمأنينة. طاعة الله تبارك وتعالى فيها إيش؟ فيها الخير، فيها البركة، فيها التيسير. ولذلك قد قلنا نتفع هذه الصورة اللي هي صورة طه، لما قال: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. اجتمع حدك في الدنيا هي الشقاء، باش بيت أنا أذهب هذا الشقاء، باش بيت نحيده. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذا لا بيت طرد الشقاء، بيت الراحة، هو في كلام رب العالمين. هو فاش؟ هو في كلام رب العالمين، هو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو في هذا الشرع، في هذا الدين. إذا إنك كادح، هذه الراحة طلبها بالمعقول، طلبها في المعقول، طلبها بشي حاجة اللي بدوم، ما تطلبهاش فاش في شي حاجة اللي هي زائفة. دابا هذا الشيء اللي تيصورونا الآن في التلفاز وكذا، هذاك الشيء كذوب. إلا بغيتي دير ليه يساوي هاد الشيء الأفلام والإشهارات وكله هي الكذب في الكذب. تيبان لك الإنسان تيضحك حتى تيوصلهاش، تتبان لك درست العقل هاك وتدير بيضة. هل هذه هي حياته الحقيقية؟ والله ما هي حياته. ولذلك انظر، ارجع، ادخل لشي خاص على هاد الممثلين ولا هاد الراقصات والراقصين ولا هاد اللي تيكونوا، دخل حياتهم الشخصية، تجد السعادة. ولكن الناس ما تيبغيوش الحقيقة، الحقيقة مغيبة. هي ملي تيبان لي انا تيضحك ولا تيبان لي جاي فوقش السيارة فارهة تنقول هذه هي الحياة، لا لا لا لا، ماشي هذه الحياة، ليست هذه هي الحياة. الحياة هي الحياة التي كان يعيشها محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، هي الحياة التي عاشها الصحابة. حياتها حياة الطاعة، لأن الإنسان متى تفرق مع العبودية تاع الله تبارك وتعالى يبتلى برق الهوى والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، قال ابن القيم رحمة الله عليه. وهذا كله فيه التعاسة. أسأل الله جل في علنا رزقنا ويكون من علم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم ألبسوا لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهدي مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته.